بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة الثامنة أو الدرس الثامن أو المحاضرة الثامنة من محاضرات كلية الشريعة المستوى الثامن بمادة التوحيد، والكلام لا زال مع كلام المؤلف في العقيدة التدمرية، وقد ذكر كما ذكرنا سابقا بعض الأسماء والصفات التي يتوافق فيها الخالق والمخلوق في الاسم العام، بمعنى قبل أن يتخصص ويتعين. يقول المؤلف ختاما لما تقدم وخلاصة لما تقدم، يقول: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، يعني لا بد مع الإثبات نفي المماثلة. نثبت لله السمع، لكن ما نقول كما يقول الممثلة: سمع كسمع المخلوق. لا، لله سمع يليق به سبحانه وتعالى، ولله استواء يليق به سبحانه وتعالى. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، يعني من نفى عن الله عز وجل هذه الصفات وما ماثلها من بقية الصفات، كان معطلا جاحدا، بمعنى أنه لم يثبت كما أثبتت النصوص، ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. هو فر من التمثيل فوقع في تمثيل شر منه، ألا وهو التمثيل بالمعدومات والجمادات، وتقدم الكلام على هذا. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي، وهذا مذهب الممثلة المشبهة، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا هو منهج الرسل ومذهب سلف الأمة، تمشيا مع قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ويتبين هذا، يتبين هذا الأمر، تتبين هذه القاعدة، تتبين هذه الخلاصة بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فصل. يقول: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه قاعدة، قاعدة عامة يمكن أن يرد بها على كل معطل أيا كان تعطيله، حتى ولو لم يعطل إلا صفة واحدة، نرد عليه بهذه القاعدة الجامعة المانعة، وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. سننظر كيف أن المؤلف طبق هذه القاعدة وهذا الأصل في الرد على كل معطل. ابتدأ بأخف فرق التعطيل، ألا وهم الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة إثبات، أو مذهب جمهور الأشاعرة، لأن الأشاعرة فيما بينهم مختلفون كما ذكر الشيخ في غير هذا الكتاب في عدد الصفات التي يثبتونها، لكن جمهور الأشاعرة متفقون على إثبات سبع صفات يسمونها الصفات العقلية، أي التي دل عليها العقل، وينفون ما عداها من الصفات. ابتدأ المؤلف في استخدام هذا الأصل وهذه القاعدة في الرد على الأشاعرة، كما أنه سيرد بهذا الأصل على المعتزلة وعلى الغلاة الذين هم الجهمية. يقول: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذا هو مذهب الأشاعرة، إثبات هذه الصفات السبع: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، سبع صفات. يقول: إن كان ممن يقر ويثبت لله عز وجل هذه الصفات حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، يعني ينفي ما عدا هذه الصفات السبع، ومثل الشيخ بهذه الصفات الأربع: المحبة والرضا والغضب والكراهية، فهم لا يثبتونها لله عز وجل، ينفونها عن الله عز وجل، فيجعل ذلك مجازا. إذا قلت له الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا نسبة الرضا لله هنا مجاز وليس بحقيقة، لأنه لا يتصف بهذه الصفة. ويفسره إما بالإرادة، يعني يفسر الرضا هنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول الرضا المقصود به هنا إرادة الإنعام، نعم، أو يحبهم ويحبونه، يقول إرادة الإنعام لهم، أراد الإنعام لهم ففسر المحبة والرضا بإرادة الإنعام. أو يفسر الغضب والكراهية بإرادة الانتقام، فيقول في قول الله عز وجل وغضب الله عليه، يقول أراد أن ينتقم منه فرارا من أن يثبت لله صفة الغضب. يقول وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، مثلا يفسر الرضا بالجنة ويفسر الغضب بالنار، ببعض المخلوقات من النعم، الجنة والنار مخلوقتان، فيقول غضب الله عليهم أي أدخلهم النار. الشاهد أنه يؤول هذه الصفات ليفر من إثبات هذه الصفة لله. قيل له الرد عليه، الرد على هذا الأشعري الذي أثبت بعض الصفات ونفى البعض، قيل له لا فرق بين ما نفيته ما عدا الصفات السبع وبين ما أثبته أي هذه الصفات السبع، يعني فرق لي بين هذه الصفات السبع التي تثبتها وهذه الصفات التي تنفيها، ليش أثبتت هذه ونفيت هذه، ما في فرق، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. لماذا؟ لأن الموصوف بها واحد هو الله عز وجل، ومصدر تلقيها واحد هو الوحي. فإن قلت، إذا قال الأشعري إن إرادته مثل إرادة المخلوق فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. إن أثبتت الإرادة لله على الوجه الثابت للمخلوق فكذلك الرضا والمحبة والغضب، وهذا تمثيل، والله عز وجل نفى عن نفسه التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قال أنا أثبت لله الإرادة لكن على الوجه اللائق به ليس كإرادة المخلوق، الرد عليه مباشرة قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا أي لله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به سبحانه وتعالى. يعني المسألة واحدة، أنت تفرق الآن بين المتماثلات، ولهذا الشيخ قال فيما سبق أنهم فرقوا بين المتماثلات. طيب، وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، إذا قال أنا ما يمكن أثبت لله صفة الغضب، ليش؟ قال لأني لا أفهم من الغضب إلا أن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. صحيح، هذا مفهوم الغضب، لكن غضب من؟ غضب المخلوق. قيل له والإرادة، ألست تثبت الإرادة الآن؟ ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، أنت الآن تثبت الإرادة لله، ونحن نعرف أن معنى الإرادة ميل النفس لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قال هذه إرادة المخلوق، قلنا له، قيل لك وهذا غضب المخلوق، لما قلنا لك أن الإرادة ميل النفس قلت هذه إرادة المخلوق ليست الإرادة المنسوبة لله، قلنا لك أيضا والغضب الذي فسرته بأنه غليان دم القلب هو غضب المخلوق وليس غضب الخالق. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، يعني لا حقيقة لهذه الصفات الغضب والرضا والمحبة إلا ما هو خاص بالمخلوق، نعم، فيجب نفيه عنه، أي يجب نفي هذه الصفات عن الله، هذا كلام الأشعري. قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة لا نفهم منها إلا ما هو لائق بالمخلوق، فانفي الجميع. فهذا المفرق، يقول الشيخ، فهذا المفرق أي الأشعري الذي أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه ما عدا الصفات السبع، الشيء الذي ينفيه وما عدا الصفات السبع، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من منازع الأشعري؟ منازع الأشعري المعتزلي. المعتزلي ينفي جميع الصفات، يقول لأن إثبات السمع والبصر والكلام لله عز وجل يقتضي التشبيه، هذا كلام المعتزلي للأشعري. فالأشعري مباشرة هو يقول لا، إثبات السمع والبصر والكلام لله على الوجه اللائق به. فنحن نقول له في بقية الصفات الكلام الذي قاله للمعتزلي، يقول يقال له فيما نفاه كما يقوله ولمنازعه فيما أثبته، أي ما عدا الصفات السبع. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة، أي ليس لله إرادة ولا كلام، ولا ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، يعني المعتزلي يقول أنا ما أثبت لله صفة الإرادة ولا صفة الكلام، لأن هذه الصفات خاصة بالمخلوقين. نعم، فإنه يبين، أي الأشعري المعتزلي، أن هذه الصفات يتصف بها القديم أي الله عز وجل، ولا تكون كصفات المحدثات. يقول لا يا أخي، أنت نحن نثبت لله صفة الكلام لكن على الوجه اللائق به، ليس كصفة كلام المخلوق. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات. أهل السنة يقولون للأشعري نفس الكلام الأشعري، بأن تقول المعتزلي نحن نعكسه عليك، نقول لك نفس الكلام في بقية الصفات التي تنفيها. يقول فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. فإن قال، الآن أتى بحجة جديدة، لما فلج بهذه الحجة وقيل له أنت فرقت بين المتماثلات، قال لا، أنا ما فرقت بين المتماثلات، أنا أثبت بعض الصفات، هذه الصفات السبع، ونفيت ما عداها بناء على قاعدة عندي. ما هي قاعدتك؟ اسمع أخي الطالب وأخي الطالبة. يقول فإن قال تلك الصفات أي السبع أثبتها بالعقل، يعني أنا أثبت هذه الصفات السبع لأن العقل أثبتها، لأن الدليل العقلي أثبتها، ماشي؟ طيب ما الدليل العقلي على إثبات هذه الصفات السبع؟ اسمع الدليل، انتبه. يقول لأن الفعل الحادث دل على القدرة. ما دليلك العقلي على إثبات صفة القدرة لله عز وجل؟ قال الفعل الحادث، كون هذا العالم حادث فهذا يدل على أن الله قادر، إذ لو لم يكن قادر لما حدثت هذه المخلوقات، لما استطاع أن يخلق هذه المخلوقات. جميل، دليل في مكانه ودليل عقلي صحيح. طيب، والتخصيص دل على الإرادة، تخصيص المخلوقات بخصائص يتميز بعضها عن بعض يدل على إيش؟ على الإرادة، على أن الخالق متصف بالإرادة، أراد أن يخلق هذا الخلق على هذه الصفة. واضح؟ السماوات لها خصائص تتميز بها عن الأرض، الإنسان له خصائص يتميز به عن الحيوان، هذه الخصائص التي ميز كل مخلوق بها يدل على أن الذي خلقه متصف بالإرادة. قلنا هذا دليل عقلي صحيح على إثبات صفة الإرادة. قال والإحكام دل على العلم، كون هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل وهي غاية في الدقة والإحكام. نعم، فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن الذي خلقها متصف بالعلم، إذ الجاهل لا يمكن أن يخلق هذا الخلق الذي غاية في الإحكام والصنع. قلنا هذا دليل صحيح على إثبات صفة العلم. يقول وهذه الصفات التي هي القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة، مستلزمة لإثبات صفة الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، أو ضد ذلك ولا أقبل الله عز وجل أن يتصف بهذا. قلنا هذا دليل عقلي صحيح على إثبات هذه الصفات السبع، لا نناقشكم فيه ولا نخالفكم فيه. طيب، لكن اعتراضنا على أمر آخر، قال له، يعني الأشعري الآن قال أنا أثبت هذه الصفات السبع ونفيت ما عداها لأن العقل أثبتها. قلنا صحيح، كلامك صحيح 100% أن العقل أثبت هذه الصفات السبع، لكن سنناقشه فيما نفاه. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. الجواب الأول أحدهما، هذا على فرض التسليم، سلمنا لك أن الدليل العقلي دل على إثبات هذه الصفات السبع ولم يثبت ما عداها، سلمنا لك هذا جدلا، ماشي. يقول أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين. ما هو الدليل المعين هنا؟ الدليل العقلي، عدم وجود دليل عقلي على إثبات ما عدا الصفات السبع لا يستلزم، يقول المؤلف، عدم المدلول المعين الذي هو ما عدا الصفات السبع. كون ما عدا هذه الصفات السبع، خلنا نأخذ صفة واحدة من الصفات التي ينفونها بناء على هذه القاعدة أن العقل لم يثبتها، المحبة، صفة المحبة ليش ما تثبتونها؟ قالوا العقل ما يثبتها، نحن أثبتنا السمع والبصر إلى آخر لأن العقل أثبتها. قال الشيخ عدم الدليل المعين، عدم الدليل، عدم وجود الدليل العقلي على إثبات هذه الصفة اللي هي المحبة لا يدل، لا يستلزم على، لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني لا يستلزم عدم وجود هذه الصفة. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، يعني لا يثبت ما عدا الصفات السبع. افترض سلمت لك جدلا أن العقل ما يثبت ما عدا الصفات السبع، ماشي، فإنه لا ينفي. العقل هل نفى ما عدا الصفات السبع؟ لا، هو حقيقة ما أثبتها على حد قولك، لكن لم ينفيها. وليس لك أن تنفيه بغير دليل. يقول بناء على إيش إذا نفيت ما عدا الصفات السبع؟ إذا كان العقل ما دل على النفي، هو دل على إثبات الصفات السبع لكن ما نفى ما عدا، إذا بأي حجة نفيت ما عدا الصفات السبع؟ وليس لك أن تنفي أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. أنت أثبتت هذه الصفات السبع ودللت بالعقل، قلنا جميل. طيب جيت ونفيت ما عدا الصفات السبع، ما دليلك على النفي؟ ما عندك دليل. إثبات العقل لهذه الصفات لا يدل على عدم وجود الصفات الأخرى. أضرب لكم مثال بسيط، مثال حسي. لو جاء إنسان وقال في حادث في الخارج ورأيت في الحادث فلان من الناس، ماشي. جاءنا شخص آخر قالوا كان موجود في الحادث عمر، قال بعض السامعين لا عمر غير موجود. ليش؟ بناء على إيش؟ قال لأن فلان ما قال أن عمر موجود. طيب فلان صحيح، فلان أثبت أن زيد موجود لكن هل نفى وجود عمر؟ قالوا عمر غير موجود، لا، سكت وذهب. فعدم إثبات الشخص الأول لوجود عمر لا يدل على عدم وجود عمر في الحادث، واضح؟ يقول فلأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع، ها نحن عندنا دليل أثبت ما عدا هذه الصفات السبع، والسمع قد دل عليه، دل على إثبات هذه الصفات السبع. إذن عدم العلم ليس علما بالعدم، هذه قاعدة أصولية. عدم العلم، كوني ما أعلم هذا الشيء، ليس علما بالعدم، ليس دليل على أن هذا الشيء غير موجود. يقول ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. السمع أثبت ما عدا الصفات السبع، ولم يعارض هذا الدليل لا دليل عقلي ولا دليل سمعي، إذن فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. أي ليست الدلالة منحصرة في العقل، فما لم يثبت بالدليل العقلي يمكن إثباته بالدليل السمعي، ونظيره ما لم يثبت بالقرآن يمكن إثباته بالسنة. الآن أليس عندنا مسائل لم تثبت بالقرآن؟ فهل عدم ثبوتها في القرآن يدل عدم وجودها وعدم ثبوتها؟ لا، ثبتت بطريق آخر، ثبتت في السنة، عدد ركعات الصلاة، عدد أنصبة الزكاة، تحريم الجمع بين المرأة وأختها وخالتها، هذا ما جاء في القرآن. فهل يعني هذا أن هذا ليس بشرع؟ لا، ثبت بدليل آخر. كون هذه الصفات السبع لم تثبت، ما عدا الصفات السبع لم تثبت بالدليل العقلي لا يدل على عدم ثبوتها، فقد ثبتت بدليل آخر وهو دليل السمع، دليل الوحي. هذا على فرض التسليم، واضح؟ يعني سلمنا لكم جدلا أن العقل لم يثبت إلا هذه الصفات السبع. الجواب الثاني يقول المؤلف وهو عدم التسليم، يعني ما نسلم لكم أن العقل فقط أثبت هذه الصفات السبع. من قال لكم أن العقل فقط دل على هذه الصفات السبع؟ بل دل على هذه الصفات السبع ودل على غيرها، فيمكن إثبات ما عدا الصفات السبع التي نفيتموها بنفس الدليل الذي أثبتتم به الصفات السبع. يقول الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، يمكن إثبات هذه الصفات أي ما عدا الصفات السبع بنظير ما أثبت به تلك من العقليات أي ما أثبت به الصفات السبع فمن العقليات، يعني يمكن أن نثبتها بالدليل العقلي. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. نحن الآن نريد أن نثبت صفة الرحمة بالدليل العقلي. ما الدليل العقلي؟ نفع الله عز وجل وإحسانه للعباد يدل على أنه متصف بالرحمة، ماشي؟ كدلالة التخصيص على المشيئة، ألستم أثبتتم الإرادة لله عز وجل بناء على كون المخلوقات لها خصائص؟ فنحن نقول الإحسان إلى الخلق، نعم، ونفع العباد دليل على إثبات الرحمة. يقول وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وكون الله عز وجل يكرم أهل الطاعة وأهل التقوى هذا يدل على أنه يحبهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. إذن عندنا المحبة ثبتت بالعقل، البغض ثبت بالعقل، الرحمة ثبتت بالعقل، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. إذن هذه كلها أدلة عقلية على إثبات هذه الصفات التي نفيتموها. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما انتهى أو ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة أي الثمرات والنتائج الطيبة، تدل على حكمته البالغة. وسنوضح هذا إن شاء الله في اللقاء القادم والمحاضرة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.